بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وقال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة كلها موقف، ثم فاض حين غربت الشمس، وأردف أسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هينته، والناس يضربون يمينا وشمالا، يلتفت إليهم ويقول: يا أيها الناس عليكم السكينة. ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا، فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه وقال: هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف. ثم فاض حتى انتهى إلى وادي محسر، فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي، فوقف وردف الفضل، ثم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر فقال: هذا المنحر، ومن كلها منحر. واستفتته جارية شابة من خفعم فقالت: إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج، أفيجزي وأن أحج عنه؟ قال: حج عن أبيك. قال: ولوى عنق الفضل. فقال العباس: يا رسول الله، لما لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. ثم أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إني أخذت قبل أن أحلق. قال: أشلح أو قصر ولا حرج. قال: وجاء آخر فقال: يا رسول الله، إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال: ثم أتى البيت فطاف به، ثم أتى زمزم فقال: يا بني عبد المطلب، لولا أن يغلبكم الناس عنه لنزع. قال رحمه الله: عن علي رضي الله عنه أنه قال: ثم فاض حتى انتهى إلى وادي محسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم الحديث عما اشتمل عليه هذا الحديث عن علي رضي الله عنه وأرضاه في خفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفنا عند هذه العبارة، وهي تشتمل على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما دفع من مزدلفة إلى منى. وقد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يومها يوم النحر بغلس، وبكر بالصلاة حتى يتيسر الموقف. وفي حديثنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف بقزح، وأن جمعا كلها موقف، وأن هذا يدل على أنه لا يتعين على الناس أن يلتزموا في المزدلفة أو في المشعر الحرام موقفا معينا، وأن من وقف في أي جزء من أجزاء المزدلفة فقد وقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحكم لكل المشعر. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع قبل طلوع الشمس مخالفا ما كان عليه أهل الجاهلية، حيث كانوا ينتظرون شروق الشمس. وفي هذه العبارة أنه مضى حتى أتى محسر، ومحسر هو الوادي الذي بين منى والمزدلفة. واختلف العلماء رحمهم الله في تسميته بهذا الاسم، ومن أشهر الأقوال فيه أنه سمي محسرا لأن الله حسر فيه الفيل، وذلك أنه حينما جاء إبرهة ومن معه لغزو الكعبة وهدمها انتقاما مما فعل بكنيستهم، حسر الله الفيل لما بلغ هذا الموضع. والحسر الإعياء، بمعنى أن الفيل لم يستطع أن يجاوز هذا الموضع بقدرة الله سبحانه وتعالى، وقيل إنه نزل فيه العذاب عليهم. ومن هنا قالوا إن إسراع النبي صلى الله عليه وسلم كان لهذا المعنى، إنه موطن عذاب. وقيل إنه كان فيه بعض العصاة ونزلت عليهم قارعة من السماء فأصابتهم في هذا الموضع، فهو موضع عذاب، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم فيه لهذا المعنى. وهذا أصل دلت عليه السنة كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مر بديار ثمود ضرب دابته وأسرع عليه الصلاة والسلام وقال لا تمروها إلا وأنتم باكون أو متباكون لا يصيبكم ما أصابهم. ومن هنا نص العلماء رحمهم الله والأئمة على أن مواطن العذاب لا يسكن فيها، بل ذهب بعض العلماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ضرب دابته بديار ثمود دل على أنه لا يشرع النزول فيها، وأنه إن مرها الإنسان يمرها مسرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصيبكم ما أصابهم. وقد ذكر بعض الثقات أن بعض مواطن العذاب كان يدخلها بعض من يستخف بهذه السنن فأصيب بلوثة في عقله، نسأل الله السلامة والعافية. وقد عتب الله على قوم سكنوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم فقال سبحانه وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فمواطن العذاب لا يشرع النزول فيها ولا السكنى فيها. ومن مذهب بعض العلماء أنه إن توضأ بالبئر التي بثمود أنه لا يجزيه وضوء، وهذا مبني على أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، لأن الموضع ليس بموضع نزول فلا يرتفق به، فإذا توضأ توضأ بمنهي فكان وجود الوضوء وعدمه عندهم على حد سواء. وعلى كل حال فهذا أحد الأوجه في هذا الوادي. وقيل إن النصارى كانوا إذا جاوزوه يمرون به دون إسراع ويتمهلون به، وشرع الإسراع مخالفة لأهل الكتاب، ومنه قول عمر رضي الله عنه إليك يسعى قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها، إليك يسعى قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها، لما مر بمحسر وأسرع رضي الله عنه وأرضاه. وعلى هذا الوجه الثاني يكون الإسراع مخالفة لأهل الكتاب. والحج كان يقوم به المشركون وغير المشركين، ولذلك قالوا إنه يشرع أن يسرع مخالفا لما كان عليه أهل الكتاب في هذا الموضع. وعلى كل حال هناك وجه ثالث، أن الإسراع ليس للعذاب ولا لمعنى العذاب، وإنما هو إسراع جبلي طبيعي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الوادي حرص على أن يسرع حتى يجاوزه. وهذا من طبيعة السير في الوديان، أن الدابة إذا مشى عليها الإنسان ونزل في بطن الوادي وكان طرف الوادي قريبا فإنه يستحث الدابة حتى يستطيع الصعود على الطرف الثاني. فعلى هذا الوجه الثاني يكون محسر ليس بموضع عذاب، وحينئذ لا يسري عليه ما يسري على غيره، والاحتمال فيه وارد. وعلى كل حال الكل متفق على أنه وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسراء، وهناك قول ضعيف أنه لا يسرع إذا جاوز الوادي، وظاهر السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسرع. ثم تتردد السنة بين المعنيين، أقواهما ما ذكرنا، وقيل إنه ليس لمعنى العذاب وحينئذ لا إشكال. ومحسر فاصل بين منن وبين المزدلفة، وقيل إنه من مزدلفة على ظاهر حديث مسلم وجوابه معروف، وسنذكره إن شاء الله في موضعه. وهذا الموضع أسرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ضرب، نعم، فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي. فقرع ناقته فخبت، الخبب ضرب من السير وهو ضرب من الإسراع، ولذلك الوضع أقل والخبب الإسراع. يا ليتني فيها جدع أخب فيها وأضع آخذ الركاب هزما، وهذا قول عبيد في غزوة حنين يتمنى أنه رجع إلى شبابه وأنه يصول ويجول في المعركة. فقوله يا ليتني فيها جدع، أي صغير السن، أي المعركة، يا ليتني في صغر سني وشبابي أخب فيها وأضع، يشير إلى أنه يرجع إلى ما كان عليه من الصولان والجولان، وهذا الإسراع وضده. وقوله فخبت أي أسرعت، وهذا يدل على مشروعية الإسراع في بطن وادي محسر. نعم. حتى جاوز الوادي. حتى جاوز الوادي، وهذا يدل على أن الإسراع ليس من أجل صعود الوادي، لأن هناك مسافة ما بين طرف الوادي إلى طرفه الثاني، وهو يبين أن الإسراع بمجرد أنه عليه الصلاة والسلام دخل الوادي، ومن هنا يقوى أنه لمعنى في الوادي وليس لمعنى معنى جبلي طبيعي وهو الإسراع بالدابة لكي ترتفق عند الصعود. نعم. فوقف واردف الفضل. فوقف واردف الفضل ظاهره أن إرداف الفضل وقع بعد صعوده عليه الصلاة والسلام من الوادي، ومنهم من يقول أن الإرداف وقع قبل الصعود قبل الوادي، أي أن الإرداف وقع من مزدلفة، وأنه لما نزل الوادي يحتمل أنه أنزل الفضل، فجاءت الرواية بأنه أردفه بعد ذلك، وهذا لا يخلو من نظر. ما فائدة الخلاف على الوجهين؟ على الوجه الأول إن قلنا أنه أردف الفضل فظاهره أنه كان معه بعد مجاوزته للوادي، وحينئذ يشكل عليه أن الصحبة صحبة الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم وقعت بعد وادي محسر أي في منى، ومن هنا يكون قوله للفضل ألقط لي سبع حصيات أن السبع الحصيات التقطت من منى ولم تلتقط من مزدلفة، وهذا يجاب عنه بأنه يحتمل أن الفضل كان مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم بجوار دابته إن وقع التقاط الحصى من مزدلفة، كما يفهم من حديث جابر في منسكه الطويل، ويكون حينئذ من قضية الركوب والارتفاق حكاية حال وقعت بعد صعوده عليه الصلاة والسلام من الوادي. نعم. ثم أتى الجمرة فرماها. وفي قوله أردف الفضل فيه دليل كما قدمنا على مشروعية الإرداف على الدابة، وشرطه أن تطيق الدابة ذلك، أي أنه يشرع أن يركب الدابة النفران إذا كانت الدابة تطيق ذلك، ولا يكون فيها مشقة وعذاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان. نعم. ثم أتى الجمرة فرماها. فلما أردف الفضل أتى الجمرة ورماها، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به حين دخل منا أن حيا منا برمي جمرة العقبة، ولذلك اتفق العلماء والأئمة رحمهم الله على أن السنة في يوم النحر يوم العيد أن يبدأ الحاج بتحية منا فيرمي جمرة العقبة قبل أن ينزل في موضعه وقبل أن يضع حوائجه فيحيي منا كما يعبر العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت سنته على هذه الصفة، فاستفتح برمي جمرة العقبة بسبع حصيات صلوات الله وسلامه عليه، ويدل على أن السنة أن يبدأ بتحية منا كما ذكرنا برمي جمرة العقبة. نعم. ثم أتى المنحر. ثم أتى المنحر، هذا يدل على وجود الترتيب في هذه الأمور التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رمى ثم نحر هديه. أتى المنحر أي المكان الذي نحر فيه عليه الصلاة والسلام بدنه، وقد ساق بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه 63 بدنة، وساق علي رضي الله عنه 800 من اليمن. فلما أتى عليه الصلاة والسلام إلى منى نحرها كلها، ولذلك قال إني قلدت هدي ولبدت شعري فلا أحل حتى أنحر، فنحر صلوات الله وسلامه عليه بيده الشريفة 63 بدنة، وأمر عليا أن يتم 100. قال رضي الله عنه وأرضاه أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وبجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، فنحرها عليه الصلاة والسلام أي 63، وناسب بعض العلماء في ذلك فقالوا إنها على عدد عمره صلوات الله وسلامه عليه من السنين، حيث توفي وهو ابن 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كما يقول العلماء من لطيف العلم وليس من متينه، بمعنى أن استخراج بعض الحكم والأسرار في الأعداد ليست من متين العلم وإنما هي من لطائف العلم، وفرق بين لطيف العلم ومتينه. متينه هو المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان لا يستطيع أن يجزم في هذه اللطائف بشيء، فكل ما وجد من المناسبات يقال له لطائف ولا يقال من متين العلم. والعجب عند المتأخرين أنهم جعلوا مثل هذه اللطائف أعظم عندهم من السنن والآثار المرفوعة والمسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينبه عليه العلماء. ولذلك لما قال بعض العلماء في سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر إنها 30 كلمة، وإن قوله سلام هي 26 و27 هي، يدل على أن ليلة القدر 27، قالوا هذا من لطيف التفسير وليس من متين الفقه، أي ليس من متين العلم، أي لا يستطيع الإنسان أن يجزم، لأنه ربما أجر الله هذا هكذا ولم يكن المقصود منه أن يبنى عليه الحكم الشرعي امتحانا وابتلاء للعباد، فلا يجزم بالشيء وينسب إلى الشرع إلا إذا كان من النص الواضح الجلي، والاستنباط ليس كالنص المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه نحر أثاث المنحر، فنحر عليه الصلاة والسلام فيه بدنة 63. نعم، فقال هذا المنحر ومن كلها منحر، هذا المنحر أي المكان الذي سأنحر فيه أو يجوز أن ينحر فيه الإنسان، لأن كل من ما دامت أنها منحر فأي موضع يختاره عليه الصلاة والسلام فهو منحر، اسم مكان للنحر. ومنا كلها منحر، وفي الحديث الآخر نحرتها هنا وفجاج مكة وشعابها كلها منحر، فيجوز أن ينحر في منى وأن ينحر في مكة كلها، أي لا يجاوز الحرم، لأن الله يقول هديا بالغ الكعبة، فإذا بلغ الحرم فقد بلغ الكعبة، والمراد بالكعبة بلوغه لحدود الحرم. فالدم الواجب مثل دم التمتع ودم القران لا بد من نحره بمكة، ولا ينحر قبل مكة إلا إذا أحصر الإنسان، فإن أحصرتم فمستيسر من الهدي، فإذا لم يستطع أن يبلغ به البيت نحره في موضعه كما فعل عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية. وعلى كل حال الأصل أن النحر يجزئ في منى وفي فجاج مكة كلها، وهذا في الدماء الواجبة، ولذلك من وجب عليه دم الجبران فإنه ينحره بمكة ويتصدق به على فقراء الحرم، مثل أن يضيع واجبا من واجبات الحج، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما. فهذا الدم الواجب لا يجزيه أن يذبحه في أي موضع، وإنما يجب عليه أن يكون بالغ الكعبة فينحره في داخل حدود الحرم. فحدود الحرم هي حدود المنحر، أي يجوز له أن ينحر في أي موضع من مكة ما دام أنه داخل الحرم. نعم، استفتته جارية شابة، لكن السنة الإنسان حينما يكون في الحج يحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فالأفضل والأكمل أن ينحر بمنى، والأفضل والأكمل أن يتولى النحر بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولاه بنفسه وأسند الباقي إلى علي رضي الله عنه رخصة وتوسعة في الاستعانة بالغير عند العجز أو عند الحاجة إلى الغير ونحو ذلك. أما السنة أنه ينحر بنفسه كما فعل عليه الصلاة والسلام، وهذا أعظم في أجره من وجهين: الوجه الأول أنه اتباع للوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوجه الثاني أنه أكثر تعبا، والأكثر تعب أكثر أجر. نعم، واستفتته جارية شابة من خثعم، واستفتته جارية شابة من خثعم، هذا الحديث يفهم منه أن الاستفتاء والسؤال وقع بعد نحره عليه الصلاة والسلام لبدء، وهذا مبني على أن الواو فيها معنى الترتيب، أي أنه لما نحر استفتته بعد ذلك جاريته، جارية شابة امرأة من خثعم. وظاهر حديث جابر أن هذا وقع في طريقه عليه الصلاة والسلام إلى منى، ولذلك لم يأتي التعبير هنا بثم، ولا يمكن أن يقع التعارض إلا إذا وقع بالتعبير بثم. وعلى كل حال استفتته في طريقه إلى الجمرة أو بعد رميه لجمرة العقبة صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه يقدم عليه حديث جابر في مواطن عند التعارض، والسبب في ذلك أن حديث جابر جاء من أقوى الروايات وأصحها، وثانيا أن حديث جابر شبه الاتفاق عليه لأنه هو الحديث الجامع لمنسك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والأمر الثالث أن حديث جابر جاء على السنن، لم يأتي فيه اختلاف أو اختلاف للروايات أو تضارب فيها مثل حديث علي رضي الله عنه الذي معنا. حديث جابر أقوى، وحتى في سياقه أوضح وأبين، ولذلك ساق حجة النبي صلى الله عليه وسلم من خروجه من المدينة. نعم. واستفتته جارية من خثعم. الاستفتاء استفعال من الفتوى، والصين والتاء للطلب، أي أنها طلبت أن يفتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفتوى مقام شريف ومنصب منيف تولاه رب العالمين. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فتولى الله سبحانه وتعالى الفتوى من فوق سبع سماوات. ولذلك أثنى العلماء على علم الفرائض، وقالوا يكفي علم الفرائض شرفا أن الله تولى الفتوى في الفرائض، فقال يفتيكم الله. وهذا يدل على شرف هذا العلم وفضله، مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول علم يقبض، وأنه يختصم الرجل حتى يختصم الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. وهذا العلم نصف العلم، لأن العلم منه ما يتعلق بالحياة ومنه ما يتعلق بما بعد الحياة، والفرائض من العلم الذي يتعلق بما بعد الحياة، أي بعد موت الإنسان من تركته ووصاياه ونحو ذلك مما يحتاجه الناس في سائر العصور والدهور، ولا يمكن أن تستغني الأمة عنه. ولذلك قالوا من شرف هذا العلم أن الله تولى الفتوى فيه. فالشاهد أن العلماء جعلوا علم الفرائض مشرفا لأن الله تولى الفتوى فيه، وكذلك مهمة الفتوى نفسها لها الشرف والفضل العظيم أن الله سبحانه وتعالى تولاها من فوق سبع سماوات، فقال يستفتونك قل الله يفتيكم، وتولاها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا الصحابة رضوان الله عليهم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعبرون بهذا. وفي الصحيح أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها نفست بمحمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالاستفتاء طلب الفتوى. واستفتته امرأة من خثعم، وهي قبيلة من قبائل العرب من قيس عائلان. نعم. فقالت إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج. فيه دليل على مشروعية الاستفتاء، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم له أحوال، فتارة يكون الحكم من عليه الصلاة والسلام بمقام النبوة والتبليغ والتشريع، وهذا هو أعلى المقامات وأشرفها، لأنه يبلغ عن الله عز وجل، ولذلك وصف بكونه رسولا ومأمورا بالبلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهذا المقام منه عليه الصلاة والسلام في أشرفها وأعلاها. وكذلك ربما قام بمقام الفتوى والجواب كما في مسألتنا. وفي مقام الفتوى إما أن يفتي بالوحي، وإما أن يفتي باجتهاد منه صلوات الله وسلامه عليه، فهو يجتهد صلوات الله وسلامه عليه لكي يشرع للأمة الاجتهاد، فإذا اجتهد عليه الصلاة والسلام فأقره الوحي صار مرفوعا، وإذا اجتهد وخالفه الوحي كما في قضايا بدر صار فيه الحكم والأسرار والعبر، وأجر عليه الصلاة والسلام على اجتهاده وشرع للأمة الاجتهاد وسلى كل عالم في خطئه إذا رجع إلى الحق والصواب. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام يسمونها شخصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تكلم عليها الإمام القرافي رحمه الله في كتابه النفيس الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام وبيان تصرفات القاضي والإمام. ولذلك لما شفع عليه الصلاة والسلام عند بريرة لمغيث قالت له بريرة: أتأمرني يا رسول الله، يعني هل تأمرني أن أرجع إلى مغيث زوجها الأول، لأن زوجها كان مملوكا وهي مملوكة ثم اعتقها سيدها، فإذا اعتقت المرأة صار لها الخيار هل تبقى مع زوجها أو تفارقه، وهذا ما يسميه العلماء بخيار العتق، فتعطى الخيار لأنها أصبحت حرة، فاختارت أن تنفصل عن زوجها، فشفع عليه الصلاة والسلام لزوجها لأنه كان عليه الصلاة والسلام يحب الخير للناس، فشفع لها فقالت له: أتأمرني أم أنت شافع؟ فقال: إنما أنا شافع. أتأمرني أي هل أنت تخاطبني بمقام النبوة وبمقام الوحي صلوات الله عليه وسلم فألتزم بما تأمرني به، أم أنك مثل ما قال الحباب رضي الله عنه هذا المنزل الذي أنزلتنا إياه أمنزل أنزلك الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له أحوال وكما يقول العلماء شخصيات، فتارة يتصرف بحكم النبوة وتارة يتصرف بحكم الاجتهاد الشرعي وتارة يتصرف بحكم الاجتهاد البشري كما في قصة النخل، والخلط بين هذه الأمور دمج بعضها ببعض أمر يلتبس على من لم يرجع لكلام العلماء رحمهم الله، فإن هذه السنن لا يجوز لأحد أن يفسرها أو يؤولها إلا إذا رجع لأهل العلم الذين هم أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام مرفوعا تشريعا أو كان من اجتهاده عليه الصلاة والسلام على صفة البشرية. نعم. فقالت إن أبي شيخ كبير قد أدركته، استفتته فيه دليل على مشروعية الاستفتاء كما ذكرنا، وفيه دليل على مشروعية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في نفع الناس في الحج في مسائلهم وما يطرأ عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه مع الصحابة ومع ذلك نزلت بهم النوازل واحتاجوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على مشروعية سؤال المرأة واستفتائها في أمر دينها، وفيه والواجب أن تلتزم بما ينبغي على المرأة أن تلتزمه من رعاية الحشمة والأدب، وكذلك أيضا فيه دليل على مشروعية الاستنابة في السؤال لأنها سألت عن حال أبيها ولم تسأل عن حال يتعلق بها، وفيه دليل على مشروعية السؤال عن الوالدين طلبا لبرهما والإحسان إليهما حيث طلبت أفضل البر وأكمله وهو البر في أمور الدين، فسألت عن أمر يجبر الله به كسر أبيها في دينه ويعوضه خيرا بعجزه عن الحج، فكانت من أبر ما تكون بوالدها، وهذا يدل على مشروعية على أنه ينبغي للولد ذكرا كان أو أنثى أن يكون حريصا على بر الوالدين، ولذلك وقف لها عليه الصلاة والسلام وسمع مسألتها وأجابها، وفيه دليل على كرم خلقه لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه حيث كان موطأ الكنف قريبا من الناس يألف ويؤلف بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، يصل إليه الشاب تصل إليه الشابة ويصل إليه الكبير، وفي الصحيح من حديث علي رضي الله عنه أنه جاء من الشام وهو على دين النصرانية قال فمضيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستوقفته امرأة فوقف لها حتى قضى حاجتها، فقلت والله ما هذه بأخلاق الملوك إن هذه لأخلاق الأنبياء، قال ثم انطلق فاستوقفه فجاءه صبي فأخذ بيده فوالله ما نزع يده من يده حتى قضى له حاجته، فقلت والله ما هذه بأخلاق الملوك ولكنها أخلاق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، هكذا كان موطأ الكنف قريبا من الناس وخاصة في مسائلهم وحوائجهم، فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى كل من يقترب من أهل العلم أن يكونوا أقرب الناس سمتا ودلا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشبها به في قضاء حوائج الناس خاصة إذا نزلت بهم النوازل، فالمرأة جاءت شابة لم تطرد ولم تدفع ومكنة أن تقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمام الصحابة وأن تسأله هذا السؤال، ولكنه عليه الصلاة والسلام أوقف الأمة عند حدود الله وبين لها حلال الله وحرام الله. نعم. فقالت إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج. إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج، فيه دليل على فرضية الحج على الكبير والصغير، ولكن هذه الفريضة قال أدركته فريضة الحج وهو بهذه الحال شيخ كبير، وهي تشير إلى ضعفه لأنه لو كان قادرا على الحج لما سألت ولما حكت هذه الصورة، وهذا يدل على أنه ينبغي للمفتي أن يكون منتبها لألفاظ الناس، لأن حينما قالت شيخ كبيرا أدركته فريضة الحج يفهم من أن الكبر لا يمكنه من أداء الفريضة، لكن قد يحتاج بعض الأحيان لو كان الناس على هذه الفطنة التي كان عليها الصحابة والورع أيضا لكان يمكن أن يجاب مثل ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في بعض الأزمنة أدركنا بعض مشايخنا رحمة الله عليهم إذا سئل هذه المسألة يسألها حتى يبالغ ويقول لها كيف صحته وكيف جسده وما هو الضعف الذي فيه، ما السبب؟ لأنه أصبح الناس يأتون بأوصاف لا تنطبق حقيقة عن المستفتى، لأنه يريد فقط أن يقول الشيخ حج عن فلان أو وكل عن فلان، فهو يأتي بعبارات لا تتناسب مع الحال، وهو ما يسمى بطلب الرخصة، فصار من الاحتياط أن يسأل. لكن إذا كان السائل تعرف فيه الفطنة والبعد عن الخديعة فإنه لا يحتاج أن يتأكد في سؤاله أو يراجع في كلامه. وجه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منها ولم يقل لها كيف وضعه في الكبر، هل كبر يمنعه، هل كبر معه مرض، هل كبر يمنعه. ولذلك قال السائل أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستقيم على الراحلة، وهذا أوضح في بيان العذر، لأنه لا يمكنه الركوب وهو المعذوب الذي لا يمكنه يعجز عن الحج لضعف في جسده. قالت أدركت أبي شيخا كبيرا، فريضة الله في الحج يدل على أن الحج فريضة، وقد بينا أنه محل إجماع وركن من أركان الإسلام. نعم. أفيجزئ أن أحج عنه؟ أفيجزئ أن أحج عن؟ أفيجزئ أن أحج عن بعبارة هل يصح أن أتوكل بالحج عن فيسقط عنه الفرض؟ وهذا يدل على أن الفرض لا يسقط بالكبر، فهناك فرائض تسقط بالكبر وهناك فرائض لا تسقط بالكبر. وحينئذ قالت أفيجزي وأنا حج عن، هذا يستدل به من يقول بإسقاط بالكبر، لأن بعضهم يقول يسقط ولا يلزم أن يحجج غيره، ومنهم من يقول إنها تسقط بالكبر ويكون حجها عنه نافلة وتطوعا ولا يلزمه أن يحجج الغير، ومنهم من قال إن الفريضة واجبة عليه إذا كان قادرا بالمال. توضيح ذلك أن من كان عاجزا ببدنه لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون عاجزا ببدنه وماله فليس عنده قدرة أن يستأجر أحدا يحج عنه، والحالة الثانية أن يكون عاجزا ببدنه قادرا بماله فيستطيع أن يوكل شخصا ليحج عنه. فهذا النوع الثاني وهو العاجز ببدنه القادر بماله، هل يجب عليه أن يحجج غيره؟ قال بعض العلماء نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام المرأة مقام أبيها، فدل على أن الحج لازم بالبدل، أنه يلزمه أن يحجج غيره بدلا. وينبني على هذه المسألة أنه لو توفي وترك مالا ولم يحج وكان قادرا على الحج يخرج من ماله بقدر ما يحجج ويعتمر عنه على القول بوجوب العمرة أيضا. فهذا وجه الخلاف بين القولين. قالت أفيجزئ أن أحج عنه، أي أن أقوم بالحج عنه. قال عليه الصلاة والسلام قال حجي عن أبيك، قال عليه الصلاة والسلام حجي عن أبيك، فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى مشروعية الحج عن الغير عند الحج عن الغير عند عجزه، ووجه هذا القيد أننا نشترط أن يكون عاجزا أن الحج عبادة والأصل أن يقوم بها المكلف بنفسه، فلما قال عليه الصلاة والسلام حجي عن دل على أنه يجوز أن تحج عن إذا كانت بالصفة التي وردت في السؤال، فدل على أنه لا يحج أحد عن أحد إلا عند العجز عند عجزه. فائدة هذه المسألة أنه لو كان الإنسان عنده مال ويستطيع أن يحج ببدنه ولكنه مشغول لا يستطيع أن يسافر، فهل يجوز له أن يستأجر أحدا في غير الفريضة فيحج عنه نافلة؟ الجواب على ظاهر هذا الأصل الذي قرر لا يجوز ولا يجزي، لأنها عبادة في الأصل لا يقوم بها إلا المكلف بنفسه، فإذا وجدت الحاجة بأن عجز المكلف ولزمت المكلف حج عنه. المسألة الثانية، هل يختص هذا بالفرض؟ قال طائفة من العلماء إن الحج أجاز الشرع فيه النيابة لكونها عبادة لم تتمحض بدنية بدنا، أي أنها ليست عبادة بدنية محضة، وإنما هي عبادة جامعة بين البدن والمال، ولذلك جاز فيها البدل، فيجوز أن يحجج غيره عنه ولا بأس بذلك، سواء كان الحج فريضة عن الإنسان أو كان نافلة عنه عليه. وعلى هذا الوجه فإنه إذا حج عن الغير نافلة فإنه يجزيه، لأن الحج كما ذكرنا عبادة جامعة بين البدن والمال. المسألة الثالثة، قال حج عن أبيك. قال بعض العلماء إن هذا يدل على تخصيص الحج عن الغير إذا كان قريبا، وجمهور العلماء على أن هذا القيد ليس مرادا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قيد اتفاقي، وتوضح ذلك أنها قالت إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا. إن فريضة الله في الحج، هذه يسمونها الأوصاف الواردة في النص، الأوصاف هذه هي التي تستنبط منها العلل التي يبنى عليها الأحكام، ما هو الوصف المؤثر في شرعية هذا الحكم. هل قولها إن فريضة الله في الحج كون الحج فريضة؟ إذا قلت إن السؤال ورد عن الفريضة إذن لا يشمل غيرها من النوافل. إن فريضة الله في الحج أدركت أبي، إذا قلت كونه قريبا وصف القرابة، قالت أبي، فحينئذ نختص بالقريب ولا يشمل غيره. شيخا كبيرا، هذا وصف العجز، أفأحج عن؟ إذا قلنا بهذه الأوصاف تسقطها أو تبقيها. إذا قلت إن فريضة الله في الحج كونه فريضة، هذا هو الذي أذن بسببه النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تحج عن أبيها، حينئذ يختص بالفرض دون النافلة ودون حج التطوع كما ذكرنا. وقولها أدركت أبي، لو قيل إن هذا خاص بالأب، لو قيل إن هذا خاص بالقريب كما يقولون، لأن بعضهم يقول هذا يختص بالقريب، نقول لهم هي سألت عن الأب ولم تسأل عن القرابة. وإذا قلتم إنه يختص بالقريب فيلزمكم أن تخصصوا بالابن مع أبيه دون غيره، وهذا لم يقل به إلا على مذهب الشذوذ أنه يختص بالوالد مع والده فقط. ولو قيل بأنه مع الوالد مع الولد كان نقول يختص بالإناث، لأن التي سألت امرأة. إذن هذه مثل ما يقولون قوادح تقدح في اعتبار هذا الوصف، فأصبح مجرى العلة عند الجمهور كون الحج عبادة جامعة بين البدن والمال، فليست من العبادات البدنية المحضة مثل الصلاة التي لا يصلي فيها أحد عن أحد. فإذا كانت من عبادة جامعة بين البدن والمال فحينئذ يقال إنها لا تختص بالقريب، وأنه يمكن للغريب أن يحج، خاصة وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لبيك عن شبرمة، لما سمع الرجل يقول لبيك عن شبرمة قال وما شبرمة؟ قال ابن عمي لي مات ولم يحج. قال أفحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا يدل على القرابة، على أن القرابة لا تختص بالأب والأم. وعليه فإن الوصف الذي استنبطوه أنه يختص بالقرابة يقدح في ما ذكرناه في ظاهر حديث الخثعمية، وفي قولها هنا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أبيها، ولم يسألها هل حجت عن نفسها. في حديث ابن عباس هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فأمر عليه الصلاة والسلام الوكيل أن يبدأ بنفسه قبل موكله، قبل أن يبدأ بالحج عن موكله. أما في حديث الخثعمية فإنه لم يأمرها أن تحج عن نفسها وتحج ثم تحج عن أبيها، والجواب أنها كانت معه في الحج، ففهم أنها ما دام أنها معه في الحج فمعنى ذلك أنها حاجة، وهذا ما يسمى بفطنة المفتي، أنه في بعض الأحيان لا يحتاج، أنه لو قال له قال لا حجي عن نفسك ثم حج عن أبيك قالت وأنا ماذا أفعل الآن، فهذا يعني يدل على ضعف الفهم، إلا إذا احتمل، إذا ورد الشيء على صفة الاحتمال يحتاط فيه المفتي للسائل لكي يكون أنصح له في دينه. نعم. قال ولوى عنق الفضل. ولوى عنق الفضل، جاء هذا في حديث جابر رضي الله عنه أنها جعلت تنظر إليه وينظر إليها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أدار بيده رأس الفضل فلوى عنقه، فقال له العباس عمه رضي الله عنه وهو والد الفضل: ما لك يا رسول الله لويت، وفي بعضها كسرت عنق ابن عمك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت شابا ينظر إلى شابة فلم آمن عليهما الفتنة. وقد جاء في حديث جابر أنها كانت امرأة وضيئة، وضيئة الوجه، جميلة شابة، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص ما يكون صلوات الله وسلامه عليه على قفل الأبواب المفضية للفساد، وأن الحرص على قفل الوسائل المفضية إلى الفتن والشهوات المهلكة أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وهو هدي الشرع المطهر، لأن الله أراد لمن التزم بدينه وشرعه أن يطهره من رزق الشيطان ومن فتنة الشيطان ومن الهوى والردى، فإن النظرة تورث الفتنة في القلوب، ومن أرسل نظره إلى العورات لم يأمن الفتنة في دينه، بل لا يأمن أن يموت قلبه والعياذ بالله. كل الشرور مبداها من النظر، ومعظم النار المستحقر الشرر كالنظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيب محفوفا على خطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا خير في سرور قد جاء بالضرر. ينظر النظرة التي تورثه الفكرة، والفكرة التي تعقبها الشهوة، والشهوة التي يعقبها الوقوع في الحرام، والوقوع في الحرام والآثام يورث الحزن دهرا طويلا. ولذلك أعظم نعمة ينعم الله بها على العبد أن يستشعر في قرارة قلبه أن رأس ماله من الدنيا هو تقوى الله، وأنه إذا اتقى الله سبحانه وتعالى واستعصم بعصمة الله وحفظ نفسه عن حدود الله ومحارم الله، واتقى الله في نفسه وفي عورات المسلمين، فكف بصره واستحيا من الله الذي أرزقه البصر وحرمه غيره، واستحيا من الله سبحانه وتعالى أن ينتهك حدوده بنعمة، فإن الله يمتعه ببصره ويبارك له في فؤاده وقلبه. ولذلك قل أن تجد من يرسل النظر ويسترسل في كشف عورات المسلمين وأذية المؤمنات وأذية المؤمنين في أعراضهم، قل أن تجده يسلم من فتنة تشقيه أو ترديه والعياذ بالله. فمن أسعد ما يكون الإنسان أن يحفظ جوارحه عن حدود الله، ومن أعظم الجوارح التي تفضي بالإنسان إلى حدود الله ومحارم الله النظر. ومن هنا كف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل أن ينظر إلى المرأة، وهذا فيه دليل على ما ذكرنا أولا أنه ينبغي الحرص على حفظ الناس وصيانتهم عن الوقوع في المحرمات. ومن كان غيورا على أعراض المسلمين فذكر الناس بما ينبغي عليهم من حفظ عوراتهم ونسائهم وشبابهم وأبنائهم، فذكرهم بحفظهم عن حدود الله ومحارم الله وعورات المسلمين، فإنه ناصح متبع للسنة، متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان خطيبا أو كان داعية أو كان مذكرا، فإذا قال للناس اتقوا الله واحفظوا عورات المسلمين واحفظوا أبصاركم وغضوا من أبصاركم عن محارم الله وحدود الله، فإن هذا مؤتسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، مؤتسم بالدين والشرع الحنيف، مثله لا يحقر ولا يزدرى به كما يفعله الكثير في هذه العصور المتأخرة. ونحن ننبه على هذه الآفة ونقول لأهل الحق أن يثبتوا على الحق وأن لا يضرهم من خذلهم ومن خالفهم، فإن نصيحة الأمة في أعراضها أمر عظيم به قوام الدين الذي أقام الله عليه السماوات والأرض، بل إن القرى والناس والخلائق تحفظ ما حفظ الدين الله عز وجل وشرعه. فالشهوات مهلكة، والشهوات لها وسائل، ومن أعظم الوسائل التي تظلم الناس الوقوع في الشبهات الاسترسال في النظر والتساهل في كشف عورات المسلمين، وأيضا تهجين والاستخفاف بأهل الحسبة وأهل الطاعة والغيورين على دين الله عز وجل. وكل من رزقه الله الغيرة على دين الله عز وجل فوجد من يستخف به أو يقول له إن هذا تشدد أو هذا تنطع، عليه أن يرمي بكلامه أرض الحائط، أن يضرب به أرض الحائط. فإن الحق أبلج، والشمس لا يمكن لأحد أن يحجب شعاعها. من ينصح للناس ويأمرهم أن يحفظوا أعراضهم وأن يكفوا أبصارهم لم يتهم الناس في دينهم، كما يقول من لا يتقي الله عز وجل. قد استرسل أهل الباطل في اتهام أهل الحق، وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا. فاسترسال البصر في الحدود والمحارم داء عظيم، فإذا قام الغيور على دين الله وعلى حدود الله يذكر بهذا الأمر، فإنه مأجور غير مأزور، مشكور غير مثرب عليه، لأنه يأمر بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويأتسي بهدي. وإذا كنت على الحق فلا عليك بمن خالفك، وما دمت تعلم أنك تقول خيرا وتنشر برا وتكف المسلمين عما لا يرضي رب العالمين، فما عليك بمن وافقك وبمن خالفك. فهذا أمر ينبغي لطالب العلم أن يوطن نفسه عليه. فهذا رسول الأمة أمام 100,000 من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ما منعه أن يلوي عنق ابن عمه القريب، ابن عمه من لحمه ودمه وقرابته، لم يجامله ولم يحابه أمام الناس وأمام الخلق، أمسك برأسه فلواه، لم يمنعه من ذلك عصبية أو حمية، لكنها حمية الدين والغيرة على حدود رب العالمين. ولم ينقص هذا من مقام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من مقام قرابته. فالذي ينصح ويحرص على كف الأبصار وبعدها عن هذه الشهوات المهلكة لا شك أنه على خير وبر. فقال له: ما لك كسرت عنق ابن عمك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت شابا ينظر إلى شابا. وحينئذ تنبني المسألة الثانية، وهي أن نظرة البراءة ليست بعذر، بمعنى أن البعض يقول إن الشاب إذا نظر إلى الشابة نظرة براءة أنه لا يثرب عليه ولا يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلم آمن الشيطان عليهما، فاستبق الفحش، لم يتهم الفضل ولم يتهم المرأة، فدل على أنه لم يقع المحظور وأنه وضعه سياجا قبل الوقوع في الفتنة. تنبني عليه المسألة الثالثة، وهي أن امتناعه ومنعه عليه الصلاة والسلام لهذه النظرة مع أنه لم يصفها بكونها نظرة آثمة، قال فيه دليل على أن على مشروعية الوقاية من الوقوع في المحرمات، وأن المرأة إذا أخذت حجابها وأنها إذا تعاطت أسباب الصيانة لدينها أنها على خير وعلى بر وعلى سنة، وأن من حثها وحظها على المحافظة وعدم الوقوع أن على خير. وفيه دليل على أن الأصل أن الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل، فلا يصح أن يقال إن هذه نظرة بريئة، اللهم إلا إذا كان ذلك في علاج أو دواء أو نحو ذلك، هذا أمر آخر، هذا نظر لعمل ومصلحة. لكن يتكلم أن ينظر شاب إلى شابة دون وجود داع للنظر، فحينئذ لا يقال إنها نظرة بريئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلم آمن الشيطان عليهما، فدل على أن الجبلة والفطرة ميل الرجل إلى المرأة. ولذلك لا يمكن أن يقال لشاب امتنع من الحرام وقد أرسل نظره في الحرام، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن إياك إياك أن تبتل بالماء. لا يمكن هذا. فمن يلقي في جحيم الشهوات وجحيم المحرمات ثم يقال إنها نظرة بريئة، فهذه مغالطة ومخالفة. وسبب المغالطة أن الفطرة والجبلة التي جبل عليها الرجل أنه يميل للمرأة والمرأة تميل إلى الرجل، ولذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأصل واندرجت عليه أحكام الشريعة فيما يتعاطى، كما قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقال سبحانه: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فدل هذا على أنه ينبغي تعاطي الأسباب قبل الوقوع في الحرام، وهذا ما يسمى بالوقاية. فالشريعة الإسلامية من كمالها أنها عالجت الجرائم قبل وقوعها، فقد تعاطت أسباب المنع من الوقوع في الجريمة، وهذا يعتبره العلماء من أسباب الوقاية من الزنا، حيث حرم الله النظرة إلى المرأة الأجنبية، هذا من باب الوقاية. وكونه عليه الصلاة والسلام يصرف نظرها عن الفضل، وكان الفضل جميل المنظر، وكان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم آل هاشم فيهم الصباحة، وشم الأنوف كريمة أحسابهم بيض الوجوه من الطراز الأول، فهم آل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم الصباحة والوجاهة، وكان الفضل رضي الله عنه وأرضاه من أصبح الناس وجها، وجعلت المرأة تنظر إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت شابا ينظر إلى شابة فلم آمن الشيطان عليهما، وفي حديث جابر: فلم آمن الفتنة عليهما. نعم. فقال العباس: يا رسول الله، لما لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. نعم، في حديث جابر: ينظر، رأيت شابا ينظر إلى شابة، شابا ينظر، رأيت شابا وشابة، شابا ينظر إلى شابة فلم آمن الفتنة عليهما. نعم. ثم أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إني أفط قبل أن أحلق. قال: احلق أو قصر ولا حرج. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: رجل صلى صلاة فريضة وكان على ثوبه نبي، فما حكم صلاته أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: المذي نجس، قد دل على نجاسته أمره عليه الصلاة والسلام بغسله كما في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، وحكمه حكم البول كما مذهب جماهير العلماء والأئمة رحمة الله عليهم. المسألة الثانية: إذا كان نجسا فصلى الإنسان في ثوب فيه مذي ولم ينتبه لهذا المذي إلا بعد انتهاء الصلاة، فصلاته صحيحة في أصح قول العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم نزل عليه جبريل فأخبره أنهما ليستا بطاهرتين فخلعهما. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام وهي ركن، والنعلان فيهما النجاسة، لكنه لم يعلم بالنجاسة، فكبر تكبيرة الإحرام وهي الركن التي تنعقد به الصلاة، ويحتمل أنه صلى بعض الركعات أو قرأ الفاتحة على الأقل، ومع هذا لما أخبر لم يعد الصلاة من أولها، فدل على أنه إذا نسي ولم يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة أو أجزاء من الصلاة أنه يفسخ النعلين ويزيل النجاسة ويتم إذا كان أثناء الصلاة، أو إذا كان بعد الصلاة يحكم بصحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد ما صلاه والنجاسة على تحت قدمه صلى الله عليه وسلم، لأن طهارة المكان شرط في صحة الصلاة. وعلى هذا فإنه يصح تصح صلاته، إلا إذا كان مراد السائل أن المصلي توضأ ثم أمدى ثم صلى ثم بعد صلاته وجد أثر المذي الذي خرج بعد الوضوء، فصلاته باطلة لأنها وقعت في حال الحدث، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فيعذر بالصلاة حال النسيان، ويطالب بالقضاء بقضاء الصلاة لأنه لم يؤدها على الوجه المعتبر بالطهارة التي هي شرط لصحتها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يشترط في النقض أن يكون اللمس متعمدا أم العبرة بمجرد اللمس؟ أثابكم الله. لمس الذكر لا يشترط فيه أن يكون متعمدا، بمعنى أنه لو مس ذكره، طبعا مس الذكر يكون ببطن الكف لا بظاهر الكف، فلو أنه مس الذكر ببطن كفه ذاكرا أو ناسيا حكم بانتقاض وضوءه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ. وهذا راجع للحكم الوضعي. توضيح ذلك أنهم قالوا إن الشريعة أوجبت على كل من مس ذكره أن يتوضأ، لأن الغالب أن مس الذكر يثير الشهوة، وهذا يستوي فيه الذاكر والمخطئ والمتعمد، أي أن الشهوة غالبا تقع بهذا الشيء، ولذلك تقع للمتعمد وغير المتعمد، وقليل ما يقع إثارة الشهوة، لأن كما يقول الأطباء إن على الفرج أعصاب تثير الشهوة من طبيعة الخلقة. فالشريعة ربطت الحكم بالغالب، كما منعت من النظر إلى المرأة الأجنبية لأن الغالب الفتنة، وقد ينظر البعض ولا يجد الفتنة، ولذا قد يلمس ذكره ولا يجد الشهوة في بعض الأحوال، كما لو كان مشغول الذهن بأمر ثم مس ذكره لم يقع، لأن الذهن إذا انشغل بشيء لا يجد. وذلك تجد الإنسان إذا كان في حال الشغل ربما يحترق طرف قدمه ولا ينتبه. الشاهد من هذا أن الشريعة جعلت الحكم للغالب، أن مس الذكر يثير الشهوة في غالب الأحوال ولا ينظر إلى نادرها، ويستوي في هذا الغالب المتعمد وغير المتعمد، وهذا من باب الحكم الوضعي. الحكم الوضعي لا يلتفت فيه إلى القصد والعمد، بمعنى أن الشريعة جعلت مجرد وضوع باطن الكف على العضو موجبا للانتقاض بغض النظر عن حال المكلف، حاله التكليفي قاصدا أو غير قاصد، فجعلته حكما وضعيا من باب الأسباب، كما جعلت دلوك الشمس علامة على صلاة الظهر، فجعلت مس الذكر علامة على انتقاض الوضوء لأنه مظنة الحدث بغض النظر عن كونه قاصدا أو غير قاصد، كما هو الحال في النائم أن النائم إذا نام لا ينتبه لما يخرج منه، وقد ينام في بعض الأحوال ويخرج منه، وقد ينام ولا يخرج منه، فجعلت الحكم على الغالب، وبناء على ذلك يعتبر اللبس راقضا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مسألة الربا في الأشياء، هل يجري الربا أو لا يجري؟ كلها دارت على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هذا الحديث يسميه العلماء قاعدة الربا، بمعنى لا يمكن أن تفتي في أي مسألة هل هي ربا أو ليست بربا إلا إذا حفظت هذا الحديث وضبطت علته التي تنبني عليها الأحكام في المسائل. الحديث اشتمل على نوعين: أثمان في الذهب والفضة، وغير أثمان وهي المطعومات في الأربعة الأصناف: البر والتمر والشعير والملح. فإذا سئلت عن شيء يطعم تذهب إلى الأربعة: البر والتمر والشعير والملح، فتنظر هل هو من البر والتمر والشعير والملح، إذا لم يكن منها تنظر هل هو يشبهها فيجري فيه الربا أو لا. ما الذي يشبهها؟ كل مطعوم مكيل أو موزون، كل مطعوم مكيل أو موزون في أصح أقوال العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد، ترى شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب سعيد بن المسيب من السلف، أن كل مطعوم مكيل أو موزون. الطعام إما أن يباع بالكيل، وإما أن يباع بالوزن، وإما أن يباع بالعدد. فمثلا لو سئلت عن الأرز مطعوم موزون يباع بالوزن، فلو قال لك أريد أن أبادل أرز من الشعلان كيس بثلاثة أكياس من أرز أبو سيف تقول لا يجوز، لأنه يجب التماثل. طيب قال سأبادل كيس من أرز الشعلان بكيس من أرز أبو سيفين مثلا، ولكن أعطيه الآن ويعطيني بعد ساعة، تقول يجب التقابض، يجري الربا من الوجهين، يجب التماثل والتقابض. إذن هذا بالنسبة للمطعومات. الحيوان، السؤال ورد عن الحيوان، هناك حيوان وهناك لحم حيوان، حتى ينتبه بعض ما يفرق. لحم الحيوان يكال فهو مطعوم مكيل، فلو سألك سائل وقال عندي 30 شاة وزنها 30 كيلو، رغب شخص آخر أن يأخذ مني هذا التيس وزنه 30 كيلو مذبوح، وهو مذبوح بطلي مثلا وزنه 35 كيلو، نقول هذا مطعوم مكيل بمطعوم مكيل، يجب أن يكون مثلا بمثل يدا بيد هذا الحيوان إذا كان مذبوحا. لكن بالنسبة للحيوان إذا كان حيا فإنه لا يباع بالكيل ولا يباع بالوزن، الحيوان لا يجوز بيع وزنه، كان في بعض البلدان يبيعون بالوزن، لأنه إذا بيع بالوزن فيه غرض، لأنه تضاف أشياء في الوزن ليست هي مقصودة في البيع وتؤثر في الوزن، مثل الماء الذي في الكرشي والطعام الذي في الكرشي يزيد من الوزن، فقالوا هذا غرض بيع الحيوان بالحيوان وزنه. فالحيوان حيا إنما يباع معدودا، ولذلك تقول اشتريت بعيرا أو بعيرا، ما تقول اشتريت مثلا طن من البعير، تقول اشتريت بعير بعيرين. فالحيوانات من جنس المعدودات، المعدودات لا يجري فيها الربا، المعدودات التي تباع بالعدد. فلو سألك واحد وقال عندي قلم أريد أن أبيعه بقلمين، تقول القلم يباع بالعدد، تقول بكم هذا القلم، أريد قلمين، 3 أقلام، 4 أقلام، ما يباع بالوزن، فهو من جنس المعدود. الحيوان يباع بالعدد، فيجوز أن تبيع حيوانا بحيوانين، ب3 حيوانات، وتبيع الفرس بالفرسين، يكون الفرس سباقا فتبيعه بفرس ضعيف ب10 أفرس، لا بأس ولا حرج. قال كنا نأخذ النجيبة بالنجائب والفرس بالأفراس إلى إبل الصدقة، فلم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكانوا يستدينون للغزوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تطرأ له الغزوة فيأخذون الفرس بالفرسين، يقول أعطينا الآن فرسا نرده لك فرسين عند القضاء، فصار نسيئة وتفاضل، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الحيوان لا يجري فيه الربا لا نسيئة ولا تفاضلا. فلو سألك يريد أن يبادل سيارة بسيارتين من نفس النوع، تقول هذا لا يجري فيه الربا، لأن السيارات تباع بالعدد، ومن هنا يجوز التفاضل في المعدود، ولا بأس ولا حرج أن تبيع الحيوان بالحيوانين، لأن مثله يباع عددا وليس هو من جنس الربويات، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا أصبح الرجل جنبا يوم الجمعة وأراد الذهاب لصلاة الجمعة، فهل يجزئ الغسل الواحد عن غسل الجمعة وغسل الجنابة دون الوضوء أثابكم الله؟ إذا أصبح الرجل جنبا يوم الجمعة وأراد الذهاب، إذا كان اليوم يوم الجمعة أصبح جنبا فلا بأس أن يغتسل بنية الجنابة ونية غسل الجمعة، وهذا ما يسمى عند العلماء بالاندراج، يندرج الأصغر وهو واجب الجمعة تحت الأكبر وهو واجب الجنابة. والأصل في الاندراج أنه يصح إذا تحقق مقصود الشرع، بمعنى أنه لو اندرج الأصغر تحت الأكبر وحصل المقصود الشرعي من الأصغر صح. فمقصود الشرع يوم الجمعة من اغتسال الإنسان أنه إذا جاء إلى المسجد لا يؤذي الناس برائحته، كما ثبت في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها لما ذكرت غسل الجمعة قالت كان الناس يقدمون إلى المدينة من العالية، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، وكانت الأرض أرض زرع وغبار، فكانوا إذا دخلوا المسجد علت منهم زهومة، يعني أصبح المسجد رائحته نتنة، فأمروا بالغسل، فأصبح الغسل من أجل اجتماع الناس. ولذلك بعض العلماء تجده ينص على السنية في الاغتسال للوقوف بعرفة والاغتسال، لأنه معنى شرعي صحيح، لأنه كما أمر لا فرق بين هذا وهذا، وقد قال منع النبي صلى الله عليه وسلم آكل الثوم من الدخول للمسجد، فتمنع كل من يؤذي برائحته، فكذلك تطلب العكس، تطلب الغسل في كل ما فيه اجتماع كحلق العلم ومجالس العلم إذا كان سيؤذي الناس برائحته. فالمقصود من هذا أن غسل الجمعة المقصود منها الطهارة والنظافة، فإذا اغتسل للجنابة حصل المقصود من نظافة البدن وذهاب الرائحة النتنة عنه، وحينئذ يندرج الأصغر تحت الأكبر لحصول المقصود شرعا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.